السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح الأسماء الحسنى، موعدنا بإذن الله عز وجل اليوم مع الدرس الثالث لنستكمل المقدمة قبل أن ندخل في شرح أسماء الله عز وجل وما دلت عليه من صفات ومقتضيات. فنقول اليوم بإذن الله عز وجل بعض الأمور أو الحديث عن دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على الصفات. كما ذكرنا أن كل اسم لله عز وجل يحمل صفة أو يدل على صفة، وليست كل صفة تحمل اسما أو تدل على اسم. فمن الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأسماء الحسنى مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى العلى، فكل اسم يتضمن صفة وليس العكس. فالله عز وجل من أسمائه الرحمن، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة العزة، والوهاب يدل على صفة الهبة، والحيي يدل على صفة الحياء. أما الصفات فيوصف بها التي يوصف بها سبحانه وتعالى كالمجيء والنزول والإرادة والاستواء، فلا يسمى الله عز وجل بالجائي ولا بالنازل ولا بالمريد ولا المستوي. فدل ذلك على أن الصفات أوسع من الأسماء، صفات الله عز وجل أوسع من أسمائه. فليس معنى أن الله عز وجل يتصف بصفة أو يفعل فعلا أن يكون له اسم من ذلك، فإن الصفات أوسع من الأسماء، وأن أسماء الله الحسنى أخص من صفاته العلى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد، وكتاب مدارج السالكين، وكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة ابن محمد ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا بان ذلك لنا فإنه ينبغي أن يعلم أن معرفة أقسام صفات الرب عز وجل وأنواعها والعلم بها ومدرستها وفهمها من أشرف العلوم وأسمى المعارف وأجل المقاصد والمطالب على الإطلاق، لأن الأساس الذي ينبني عليه عمل العبد في ظاهره وباطنه والطريق الموصل إلى محبته ورضاه ولدلالتها على ما يستحقه سبحانه وتعالى من الكمال وما لا يجوز في حقه من النقائص التي تضاد هذا الكمال وهذا الجلال. فنذكر أيضا أنواع صفات الرب عز وجل. فصفات ربنا تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، ثابتة ومنفية. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي تدل على معنى ثبوت ووجود، وهي كل صفة أثبتها ربنا تبارك وتعالى جل شأنه في كتابه الحكيم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صفات كمال وجلال وحمد وعظمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا كانت أكثر بكثير من الصفات المنفية. فالله عز وجل يتصف بصفات ثبوتية ووجودية أثبتها لنفسه، وهناك أيضا صفات منفية وهي الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفات نقص في حقه تضاد الكمال والجلال لله تبارك وتعالى. فالصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال. يعني صفات الله تبارك وتعالى هناك من حيث الإثبات والنفي، فالله عز وجل أثبت لنفسه الصفات، والصفات المثبوتة في القرآن أو السنة الصحيحة أو الصفة الثابتة أو الثبوتية تدل على الكمال، أما الصفات المنفية فتدل على النقص، وهذا لا يتصف الله عز وجل به أبدا. فالصفات المنفية هي التي نفاها، وتسمى أيضا الصفات السلبية كالنوم والإعياء ونحو ذلك والنسيان وغيرها. فالصفات الثبوتية التي ثبتت وفيها الكمال تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال. ومعنى كلمة صفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، وهي ملازمة لذاته العلية على الدوام، فلا تنفك عنه في الأزل والأبد، كالحياة والعلم والقدرة. فالله عز وجل كان حيا ولا وهو سبحانه وتعالى في الأزل وفي الأبد يتصف بصفة الحياة سبحانه وتعالى. فوجوده سبحانه عز وجل لم يسبقه عدم ولم يلحقه زوال. كذلك صفة العلم هي من الصفات الثبوتية الذاتية لله عز وجل التي لا تنفك عنه، فهو كان عليما ولا يزال عليما وسيكون عليما سبحانه عز وجل. والقدرة أيضا والوجه واليدين والعينين ونحوها، فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. أيضا من الصفات الثبوتية الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وكل صفات الأفعال هي تتعلق بالمشيئة والإرادة، أينما شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء فعلها عز وجل، وهي صادرة عن ثلاث صفات: القدرة الكاملة والمشيئة النافذة والحكمة الشاملة. هذا كلام مهم وخطير وجميل جدا، أن صفات الله عز وجل صفات ذاتية لا تنفك عنه أبدا. أما الصفات الفعلية فهي إن شاء فعلها وإن شاء تركها في وقت معين أو بمكان معين سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها بإرادته وبمشيئته فهي تصدر عن قدرة كاملة، فمعنى أنه لم يشأ أن يفعلها أنه غير قادر على فعلها. وأيضا مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، فقدرة كاملة مع مشيئة نافذة يعني لا يستطيع أحد أن يمنع الله عز وجل عن شيء أراده، أو إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد أن يقول شيئا قاله، وإذا أراد أن يفعل شيئا فعله سبحانه وتعالى، فمشيئته نافذة. أيضا الحكمة الشاملة، فكل شيء يفعله سبحانه وتعالى يكون بحكمة. فهذه الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، ومن أمثلتها الرزق، فهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويعني يمنع عمن يشاء، والقيومية أيضا، والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش سبحانه وتعالى، والضحك والفرح والعجب والغضب والسخط والمحبة، كل هذه صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته. فالصفات الفعلية أيضا هي نوعان: فعلية لها سبب معلوم كالرضا، فالله عز وجل يرضى إذا وجد سبب الرضا، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى لكم الشكر. أيضا صفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة حيث أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذه صفات ليس لها سبب معلوم. فبهذا يعلم بعدما ذكرنا أن كل صفة علقت بسبب فهي صفة فعلية. فصفة المحبة تتعلق بأسبابها، مثل توبة العبد والتوبة من العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، لأن الأسباب حادثة وما يترتب عليها الحادث فإنه حادث، يعني يتجدد. وهكذا جميع صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، فالرضا من أفعاله لأن له سببا، والغضب من أفعاله لأن له سببا، والكراهة أيضا من أفعاله لأن له سببا. فتلك كلها تسمى الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وبإرادته. وتعلق تلك الصفات بالأسباب تتفاوت كذلك حسب الزمان والمكان والأوصاف والأحوال. فكصفة الغضب فإنه سبحانه وتعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله بعده أو بعد، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي يعني فيه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا لغيري. فهو في حديث الشفاعة الذي يخبر به الأنبياء. كذلك أيضا في محبته تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكذلك أيضا في الخلق كخلق السماوات والأرض أنها أكبر من خلق الإنسان، قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والكرسي كذلك أكبر منهما، كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أكبر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. فالصفات الفعلية من جهة تعلقها أيضا بمتعلقها نوعان، فهناك نوع يتعلق بذات الله عز وجل المقدسة العلية، وهي صفة لازمة، وهي ما تتعدى يعني لمفعولها بحرف جر كالاستواء، ما تتعدى لمفعولها بحرف جر ككلمة على مثلا، أو إلى كقوله كالاستواء على العرش، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والنزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، والمجيء والإتيان. أيضا هناك نوع آخر متعلق بخلقه، وهي متعدية لمفعولها دون حرف جر كالخلق والرزق والعطاء والمنع والهدى والضلال وأنواع التدابير الكونية والشرعية. وبهذا يعني نعلم أن الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية من وجوه أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها، وأن الصفات الفعلية ليست من لوازم الذات ويمكن أن تنفك عنه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. أيضا أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، أما الفعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة، وأن الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية، فهي راجعة إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته. وأن النوعين يجتمعان في أنهما صفات الله عز وجل أزلا وأبدا، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها ماضيا ومستقبلا لائقا بجلاله سبحانه عز وجل. وقد تكون الصفة الذاتية من جهة وفعلية من جهة، وهذا يعني إن شاء الله سيظهر عندما نتكلم عن الصفات بإذن الله عز وجل، ونشرح أسماء الله تبارك وتعالى على ما تيسر لنا. هذا ما ذكر عن الصفات الثبوتية، صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه. أما الكلام عن الصفات المنفية فهي نوعان: صفات منفية متصلة، وهي ما كل ما يعني وهو نفي كل ما يناقض صفة من صفات الله. فالصفة المنفية الصفة المنفية متصلة، يعني نفي كل ما ينافي صفة من صفات الله، صفات الكمال التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمي متصلا لأن المنفي معنى يتصور قيامه بالذات المنفي عنها كالسنة والنوم المنافي لكمال قيومته سبحانه وتعالى، الجهل المنافي لكمال علمه، أو الظلم المنافي لكمال عدله. أيضا الصفات المنفية المنفصلة وهي تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يشاركه أحد من خلقه من شيء من خصائصه التي لا تنبغي كان في الشريك عنه سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، والولد والصاحبة والند والنصير وغير ذلك، وسمي منفصلا لأن المنفصل شيء منفصل عن الذات وهو أمر متعلق بها لكنه خارج عنها، فنفي الولد مثلا والزوجة أشياء منفصلة عن تلك الذات. وذكر هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه شرح القواعد المثلى، وأيضا كتاب القواعد الكلية لأسماء والصفات والنفي في صفات الله عز وجل لمؤلف آخر. فبعد ما ذكرنا تلك الأمور، فالذي يعني ينظر أن الإثبات مقصود لذاته وأما النفي فهو مقصود لغيره، فهذا يكون يعني حسن وحرز وحماية للإثبات. ثم نتكلم عن أن لله لأسماء الله عز وجل آثار وثمار في الكون والعبودية، فالذي يتأمل في هذا الكون البديع وما فيه من مخلوقات عجيبة تختلف في أفرادها وفي ألوانها، ومنها ما هو كائن حي ومنها ما هو جماد، فيرى العبد آثار جليلة وجلية من آثار الله تبارك وتعالى، آثار جلية حميدة في كل الحركات والسكنات الحسية والمعنوية، بل في كل ذرة من ذرات الظاهر والباطن في كل وقت وحين، فتظهر قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه والأمر الذي تقتضيه سبحانه وتعالى. لذلك لابد من ترتب يعني يترتب عليه آثار من ذلك كترتيب المرحوم، وأن أسباب الرحمة على الراحم، وترتيب المرزوق والرزق على الرازق وهكذا. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله سبحانه عز وجل وحقائق أسمائه، فوجود كل مخلوقات هي موجبات لأسمائه الحسنى وصفات موجبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكل اسم وصفة يعني له، كل اسم له أثر وكل صفة لها أثر لابد من ظهورها فيه. فلما كانت تلك الأثار سارية في الوجود لكل موجود في وقت، كان للعبد المؤمن النصيب الأكمل والأوفى في العبودية الظاهرة والباطنة، لأن الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر. فكل صفة واسم يعني له عبودية خاصة ومقتضى كما ذكرنا، فأسماء الله عز وجل والتعبد بها وعلمها من أشرف العلوم وأجل المقامات في هذا الدين، مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل. أما الاعتقاد والعلم فاعتقاد العبد بأن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت له على أكمل الوجوه، وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك أبدا، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه مما نزه به نفسه سبحانه وتعالى أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يتقرب إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة على يعني موجب كل اسم من أسمائه الحسنى من الخضوع والذل والمحبة والحمد والتعظيم، الذي هو أعظم منازل الدين من العبودية التي من أجلها خلقت البرية وأرسلت الرسل لتدلهم على سبل الأعمال الجليلة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مع الركب. وأخيرا نذكر اسم الله الأعظم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما، الذي أن لله عز وجل اسما أعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فقد ذهب معظم أهل العلم أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، ذهب معظم أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الله، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث رواه الترمذي وأبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أيضا ما استدل به العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو صحيح. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال: والاسم الأعظم هو ما دل على جميع ما لله سبحانه من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، فهذا هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم أمانيها وأوسعها. وبهذا يعني نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.